يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي قولهم أئذا كنت خلق جديد. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ولكل قوم هاد. قدر العالمين. Oh.

خلق الله العظيم.